الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإن من الأصول الثابتة في دين الله جل وعلا ومن القواعد الراسخة التي تعتبر من أهم أسس واعتقادات أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان 3: قول واعتقاد وعمل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وهذا القول عباد الله لا يكون صحيحا إلا إذا وافقه عمل القلب وواطأه. فالقول قولان: قول لسان وقول قلب. أما قول اللسان فالتلفظ، وأما قول القلب فاعتقاد ما تلفظ به هذا اللسان. فمن قال لا إله إلا الله ولم يعتقد بقلبه صحتها وصحة مدلولها ومقتضاها ومعناها، لم ينفعه التلفظ بهذه الكلمة. فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ويقولون نشهد إنك لرسول الله، وهكذا اليهود كما نقل عنهم الإمام الشافعي أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. لم ينفعهم هذا القول لأن قلوبهم كانت تخالف لفظهم وما تقوله ألسنتهم وقوله صلى الله عليه وسلم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل على أن الإيمان عمل، فإماطة الأذى عمل، عمل جارحة، وهذا العمل عمل إيماني سواء كان قليلا أم كان كثيرا. وإذا قارنه الإخلاص مع الله تبارك وتعالى، إخلاص لله عز وجل والصدق معه، كان الأجر عظيم وكان له ثمر عند الله عز وجل. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق، شجرة قطعها عن ظهر الطريق حتى لا تؤذي المسلمين. خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن مما يزيد الإيمان جمالا وحسنا وكمالا، ويظهر فيه أثر طعمه ولذته، لهي عبادة الحب في الله والبغض في الله. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. اتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وما كانت ثمرة الحب في الله عز وجل بهذه المنزلة، وأن العبد يجد لها أثر الطعم واللذة، إلا لأن الحب من أجل الله والبغض من أجل الله يعتبر أوثق عرى هذا الدين وأقوى روابط هذه الشريعة. لذلك أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. ولذلك أكرم الله سبحانه وتعالى أهل هذه العروة بكرامات عظيمة، ليبين سبحانه وتعالى عظم وشأن هذه العبادة التي هي عبادة محبة الله عز وجل، الحب لأجل الله والبغض لأجل الله. فكتب الله عز وجل لأهل هذه العبادة رضوانه، وأتم لهم نعمته، وأوجب لهم محبته. وهذا شيء عظيم، أن الله تبارك وتعالى يوجب لك محبته ويكتب لك رضوانه. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. فأوجب الله عز وجل في هذا الحديث على نفسي واجبا لم يوجبه عليه أحد من مخلوقاته، تفضل منه سبحانه وتعالى وإنعام وتشريف وإكرام. وهذا الفضل أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الصنف من عباده. هذا عباد الله هو أهم ما يسعى إليه العبد الذي عرف قدر لقاء الله سبحانه وتعالى، أن الله يحبه. فليس الأهم أنك تحب الله، إنما الأهم من ذلك أن يحبك الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الشاهد في الآية يحبهم ويحبون، فقدم الله عز وجل محبته لهؤلاء قبل محبتهم له، مع أن محبة الله عز وجل لعباده تعتبر ثمرة محبتهم له. فإذا أخلص العبد محبته لله عز وجل وهذه عبادة، وقام بشرع الله عز وجل واستقام على دينه، أحبه الله سبحانه وتعالى. ونظير ذلك كثيرا ما نقرأ في الآيات: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم الله عز وجل رضوانه قبل رضاه عنهم، لأن هذا هو الأهم عباد الله. وإن من أعظم دلالات، وهي من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على محبة العبد لربه تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تعتبر من أعظم أسباب محبة الله عز وجل لعباده، لهي محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن المؤسف عباد الله لا سيما في زمننا المتأخر أساء كثير من الناس الفهم في معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يظن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة أهل العشق والغرام، ومنهم من يتجاوز محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزله منزلة الألوهية والربوبية فيعطيه ما لا يعطى إلا لله سبحانه وتعالى، ومنهم من جفا فأعرض عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس متفاوتون ولهم أفهام خاطئة في معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن موعودون في هذه الليلة المباركة وفي هذه اللحظات التي نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلها لحظات خير مع محاضرة لشيخنا المفضال المبارك أبي عمار ياسر العدني، وهكذا حفظه الله تعالى، وهكذا يشاركه أخونا المفضال أبو عبد الله فهمي البوري حفظ الله الجميع تحت عنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. فنرحب بضيوفنا الكرام الشيخ ومن جاء معه ومن رافقه وهكذا من آزر وناصر وشارك في هذه الدعوة باسم آبائي في هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم الوالد المفضال ذو الخلق الحسن أبو عبد الرحمن محمد العمودي حفظه الله تعالى وبارك فيه. فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا، نزلتم مكانا سهلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتبوأنا وإياكم من الجنة منازلا، وإن شاء الله تعالى تكون المحاضرة بعد السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.